نطق السفيه وزمجر الأشرار، والظلم في قلب الحقود قرار. فتن تداعت من حقود جاهل، نشر الضلال فدربه أخطار. نطق السفيه وزمجر الأشرار، والظلم في قلب الحقود قرار. فتن تداعت من حقود جاهل، نشر الضلال فدربه أخطار. ماذا سمعت عن التطاول عند من جهلوا الرسول فجرمهم إصرار؟ زعموا بأن القتل شرع نبينا وهو الرحيم ولو أتاه صغار، بل كان يكرم جاره بتودد، والجار من أهل الكتاب يزار. من يقرأ التاريخ يعرف خلقه، فدعوا التعصب فالإله يغار. فمحمد هو عبده ورسوله، نشر الهداية والضلال بحار. يا من أسأت إلى الحبيب برسمه، تبت يداك فللهدى أنوار. بالنفس والأحباب نفد المصطفى، فهو الإمام وحقه الإكبار. الله قد مدح الرسول وخلقه، والمدح من رب الورى إخبار. بالنفس والأحباب نفد المصطفى، فهو الإمام وحقه الإكبار. الله قد مدح الرسول وخلقه، والمدح من رب الورى إخبار. يا معشر الدنمارك زاد ضلالكم، زورا نقلتم فالرسول مناه. ضلالكم زورا نقلتم فالرسول مناه. هو للورى خير ورحمة ربكم، فالعدل نهج والأناة دثار. من يجهل التاريخ يظلم دربه ويفيض حقدا فالعقول حصار. فليقرأ التاريخ بعض رجالكم، فالحق أبلج والغنى أقدار. دين الرسول سماحة ومحبة، والعلم نور والهدى أسرار. والعلم نور والهدى أسرار. والعلم نور والهدى أسرار.